كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد. قال لك لا، اجعل للمسجد لباسا، هذا اللباس ما يضايقش غيرك، لان غيرك قاعد نظيف وانت تيجي مثلا بملابس العمل بتاعك ما يصحش العملية دي، لان دي في ازاء لمين؟ ازاء للمسلمين. والبدلة بتاعتك دي سيدة بدلتي في عملها، انما ما دايم جايين لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله، يبقى لابد ان نحتفي بهذا اللقاء. ما تكونش المسألة كده يعني خذوا زينتكم عند كل ايه، عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا دي امور اباحة لان فيها مقومات الحياة. ام قال لك ما دام لي لطاقة مقومات الحياة يبقى كل واشرب على قدر مقومات الحياة وما تسرفش. طيب لا تسرفوا في ايه؟ ام قال لك الله احل لك الاكثر وحرم عليك الاقل، فما تتجاوزت الاكثر الذي حل لك الى ما حرم الله، يبقى ده اسراف على الناس. لان ربنا من بدليل انه لو لم تجد الا الميتة احلها لك ولا لا؟ يبقى هو احلها لك. يبقى ولا تسرف اي تنقل الاشياء من تحريم الى ايه؟ تحليل. لان في الحلال ما يغنيك عن مين، فاذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بايه؟ بيحل لك وتاخذ على قدر الطاقة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. المسرفين يعني المتجاوزين الحدود. الحدود اللي احنا قلناها من الحل والحرمة ولا من المباحات ما نفرطش فيه؟ خدها على ايه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق. لا صرف في حل، ما دام حلال يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه صرف. حرام يبقى فيه صرف. ولذلك قال لو انفقت مثل احد ذهبا في حل ما اعتبرت مسرفا، ولو انفقت درهما واحد في محرم لا اعتبرت مسرفا. تبقى المساله في الايه؟ في الحل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي كل نعمه حقها بس ما يؤديكش الى البطل. حينما ذهب اليه سيدنا عثمان ابن مظعون وقد اراد ان يترهب ويتنسك ويسح في الكون، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انني اردت ان اختصي. اختصي يعني يطلع خصيتين علشان ما يبقاش فيه ايه؟ غريزة جنسية. فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان خصاء أمة الصوم. عايز كده صوم. ولذلك قال للشاب اللي مش قادر يتجوز قال له ايه؟ عليه الصوم فإنه له وجاء. قال له يا رسول الله أريد أن أترهب. قال يا عثمان رهبانية أمتي القعود في المسجد في انتظار الصلاة. قال يا رسول الله أريد أن أسيح في الأرض. قال سياحة المؤمن غزو في سبيل الله أو حج أو عمرة. كل حاجة لها. قال يا رسول الله لا، لقد أردت أن أطلق امرأتي. قال الهجرة هجرة ما نهى الله عنه. قال إذن فلا أغشاها، يعني تفضل برضو عندي ايه بس ايه ما قربش لها، يعني اغشاها يعني العملية اياه.

وعرفت دي جاية ليه ودي جاية ليه ودي جاية ليه وده ايه؟ قال لك اذا فالدنيا فيها للانسان نعيم الا انه يشاركه فيها الكافر، تبقى غير خالصة له، وفيها اغيار، والاغيار فيها احداث واهوال ومصائب، تبقى غير خالصة من شوائب الاحداث، لكنها في الاخرة خالصة لكفار يشاركون فيه ولا اغيار فيها. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. شوف الكلمة النصب ده بس خالصة ادانا الأدب. لو قال قل هي القراءة، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يبقى جمع زمنين خلاص، وبعدين ادها وصف واحد، نقول له لا ما تنفعش كلمة خالصة، الاعراب ده هو كن بيسيب الضمة ويجيب الفتحة دلت على معنى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا أنها غير خالصة لهم لمشاركة الكفار وغير خالصة من شوائب الأغيار، ولكنها في الآخرة خالصة لهم فلا يشاركهم الكفار ولا تأتي لهم فيها مراتب الأغيار. كذلك نفصل الآيات لقوم معنى نفصل الآيات ما بنجيبهاش مجملة، ده تفصيل، بس تفصيل على قوام المؤمن، اوعى تفتكر انها تفصيل يبقى كل جسم يعمل له بدلة. ولذلك لما يجي واحد يستفتينا ولا اي حاجة نقول له والله الفتوى عندنا جاهزة، مش هنفصل لك فتوى على قد. يبقى نفصل الآيات يعني لا نترك خللا، نجيب كل ما تتطلبه أقضية ايه؟ أقضية الحياة، وبتفصيل يفهمنا قضايانا فهما لا لبس فيه. ولذلك يقول الكتاب فصلت آياته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.